فوجههم صلى الله عليه وسلم بأن الأمر قد فرغ منه، ثم قال اعملوا والأمر للوجوب، فكل ميسر لما خلق له. ثم أتى بهذه هذا الاستشهاد العظيم الذي يجعل الإنسان يحس بطعم الجواب وبركته على نفسه. فأما من أعطى، الإنسان هو الذي أعطى واتقى، الإنسان الذي قام بهذا، هذه الثلاث الخصال التصديق والإعطاء، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى جاءت النتيجة التي قد سبقت في علم الله، فسنيسره اليسرى. ثم قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذه الثلاث يكون بها العبد، يأتي ما قد سبق في علم الله فسنيسره العسرى، وما ربك بظلام للعبيد. من هنا أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى لم يكلفنا ما أمر لا نطيقه، لم يكلنا إلى العلم السابق، لم يكلنا إلى الفطرة، وسيأتي معنا حديث عن الفطرة إن شاء الله، إن كل إنسان مفطور على الإيمان، لا، بل أرسل رسول وأنزل كتاب وخلق لك عقل وتعرف الخير والشر وما إلى ذلك، فمن هنا قامت الحجة على الإنسان. فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن يحسن العمل ويرجو ما عند ربه تبارك وتعالى. وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا جهير قال حدثنا أبو الزبير حاول وقال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنه وقوله تبارك تعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقوله ولا يرد إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن عمان عن أكرم عن العباس وحرم أو وحرام يا بالحبشية وجبا. حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزين العين النظر وزين اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. صحح عندك أو يا محمد؟ صح، شيل حرف الباء. رواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذب. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يونس قال حدثنا الليث عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ورواه الترمذي بنحوه وقال حسن صحيح. هذا الحديث أيها الأحبة من أهم الأحاديث في أمور كثيرة، على رأسها موضوع الدرس مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وموضوع التربية الإيمانية. قال أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، متى؟ إذا قمت بها. بدأ بالمراقبة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، مو معناته أن يحفظ الله أن الله في حاجة إلى عبده، لا، يعني راقب ما أمرك الله به وابتعد عما نهاك الله عنه، هذا معنى احفظ الله. هذا الفعل إذا فعلته فإن الله يحفظك. ولهذا ربنا تبارك وتعالى يعني ولله المثل الأعلى، الناس يرون في واقعهم إلا من شذ، أن الذي يقدم الخير وهذا غالبا ما يتوقع أنه يجذب الخير، لكن هذا عند بشر يخطئون ويصيبون وتتقلب قلوبهم، لكن ولله المثل الأعلى الذي هو أكرم الأكرمين وأعظم من أعطى وخير من سئل، رب العالمين الذي يقول من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إليه شكرا تقربت له باعا، هو الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة. فحين تحفظ الله يحفظك، خذ عليها دليل حديث أصحاب الغار الثلاثة. فالشاب الذي كان نزغات الشيطان تغريه بأن يزني بابن عم بقريبته ابنة عمه، وهي مؤمنة تتمنع منه، لكن الفقر أخو الكفر، ألح عليها الفقر حتى جعلها توافق تحت وطأة الجوع، نعوذ بالله من الجوع. فلما جلس منها كما يجلس الرجل من زوجتي ارتعدت وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. هنا تحركت جذوة الإيمان في قلبه، هنا مع أن الشيطان شوف إين وصلت الكيدي لوين، لكن أدركته رحمة الله وحفظه في اللحظة الأخيرة، تاب عنها وتركتها وأعطاها من المال ما يغريها. انتبه إلى أحفظ الله يحفظك. لما سقطت عليها الشهرة هو أخويا الثلاثة، هذا في الدنيا، خلى الأجر الآخر هذا عند رب العالمين، لكن شوف كيف حفظ الله في الدنيا المعجل. اللهم لما ذكر فعله قال اللهم إن كنت فعلت ذلك، اللي هو فعلي مع ابنة عمي، ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، قال الله نعم، فانفلقت الشهرة. هذا من حفظ الله، لما تحفظ الله يحفظك. تجد أمثلة كثيرة لأناس من يعني من صلى الفجر فهو في ذمة الله، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلب أنكم الله بشيء من ذمته. كم اللي ضيع صلاة الفجر مع الجماعة وبعدين يشوف المصائب تجي من انت ضيعت التأمين الرباني، ضيعت التأمين الرباني، وغيرها وغيرها وغيرها من القصص. احفظ الله يحفظك. الذي صان نفسه عن، وخاصة في سن الشباب، عن الموبقات، من حفظ الله له في الدنيا المعجل، المعجل لاحظ غير الأجر الأخروي، أن الله يرزقه بزوجة يتهنى بها أعظم ما يتهنى رجل بامرأة. واسألوا من جرب هذا في حياته بعشرات ألوف النفس ممن حماهم الله، والعكس بالعكس، والذين سار الواحد منهم ذلول للشيطان ولم يرتجع لا مرة ولا مرة إلا أصلح للشيطان، جازاه الله في الدنيا بنقيض قصده، فأصبح شكاكا في زوجته، وأصبح لا يتمتع بحلال ولا ينظر إلا إلى الحرام ولا يغني حلال. يعني هذه أشياء يطول شرحها يا الأحبة. فأوجد الشيخ صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم، احفظ الله يحفظك في كل شيء، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله لا تسأل الناس، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، وهذا هو من أهم الأشياء التي إذا استقرت في قلب بشري أحس بطمأنينة الإيمان وروعته ولذته. الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، والله لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، والله ما يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وياما في هذا من القصص التي لو فتحنا مجال فيها ما كفى وقت الدرس بهذا. يجد الإنسان هذه واضحة جدا، يكون تقديرات البشر أن فلان سيفعل بكذا، سيقتل كذا كذا، ويأبى الله إلا أن ينجيه من هذا، لأنه ما يملك البشر شيء من هذا. قال الشيخ رحمه الله، وقال الإمام أحمد أيضا، حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث قال حدثني أبو قبيل المعافري عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال: الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم بعمل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار لا يختم بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة، ونبذ باليسرى فقال: وفريق في السعير. رواه الترمذي بنحوه، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وغير ذلك من الأحاديث. إذن كوننا السبق في علم الله من هم أصحاب الجنة ومن هم أصحاب النار، هذا الأمر لم يكلنا الله تبارك وتعالى ولم يطلب منا إلا الإيمان بهذا. أما من ناحية العمل فمطلوب منا ما وجهنا به نبينا صلى الله عليه وسلم: اعملوا، والأمر للوجوب، اعملوا فكل ميسر، ولا يخلو الإنسان أيها الإخوة من عمل، مثل ما قالوا في النفس: إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لا يخلو إنسان من عمل، يا أن عمله أمر يقرب إلى الله، يا أن عمل يقرب إلى النار. ما يخلو إنسان كذا واحد ما عنده لا عمل يودي لا الجنة ولا النار، هذا ليس على وجه بسيطة أبدا. يعني أكيد يقول: لا أنا بأستكروا، لا، أصل العمل. ولهذا قال: سواء منكم، سواء من الآية اللي فيها من يتقدم ويتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في نقطة أنك توقف في الوسط، لا، يا أنك تعمل عمل ويقرب إلى الله، يا أنك تعمل عمل ويقرب البعيد إلى النار، نسأل الله السلام والعافية. فمن الخير أن تأخذ بتوجيه نبيك صلى الله عليه وسلم وأن تستكثر من الصالحات. فصل: والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة مقادير. قلنا يا أخوة أن المرتبة الثانية هي أوسع مراتب القدر، ولهذا تنقسم إلى هذه المقادير الخمسة. الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبل البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. شوف الجفاء، بشرتنا هات. طيب هذا نبي الله. طيب ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبل البشرى يا أهل اليمن، إذا لم يقبلها بني تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. طبعا اليمن أيها الأحبة في المصطلح الشرعي هو ما جنوب الكعبة، وليس اليمن هو الإقليم اللي معروف الآن في الجغرافيا. اليمن في المصطلح الشرعي هو ما كان جنوب الكعبة، ما بعد الطائف يسمى يمنا في اللغة. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. شوف كيف الصحابة على يقول: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، يعني شربها في التعبة. والله فوالله لوددت إني كنت تركتها، لأنها أشغلته عن أن يسمع بقية الحديث، وهذا يدلك على حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله لوددت إني كنت تركتها.

هو الذي رآه الناس أو غابه الناس، لا يتغير أمره في معاملة مع رب سبحانه وتعالى. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبين فيما يظهر للناس. من آل فرعون ما أحد كان يعرف أنه إلا أنه وزير من آل فرعون، لكن اللحظة الحاسمة اللي خلت يتحرك إلى موسى عليه السلام هي اللي كشفت لمن عرف أنه إيش مؤمن. فقال ولهما من حديث حماد بن يزيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكر الله تعالى بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة، فإذا أراد الله تعالى يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. إذن كان هناك العلم السابق، ثم كان هناك الميثاق ونحن ذر في صلب أبينا آدم، ثم جاء التقدير. ليش هذا التقدير الذي في بطن الأم؟ طيب، وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن شرح قال أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل أتعجب من ذلك؟ فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة فعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب ذكرنا أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي ما رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي رواية لها عن طريق أخرى فيقول يا ربي أذكرنا أم أنثى فيجعل الله تعالى ذكرنا أم أنثى، ثم يقول يا ربي أسويا أو غير سوي فيجعل الله تعالى سويا أو غير سوي، ثم يقول يا ربي ما رزقه ما أجله ما خلقه، ثم يجعله الله تعالى شقيا أو سعيدا. وفي رواية لأحمد فيقول يا ربي ماذا أشقي أم سعيد، فيقول الله تبارك وتعالى فيكتبان، فيقول ماذا أذكرنا أم أنثى، فيقول الله عز وجل فيكتبان، فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. وله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقرت النطفة في الرحم 40 أو 40 بعث الله إليه ملكا فيقول يا ربي ما رزقه، فيقال له فيقول يا ربي ما أجله، فيقال له فيقول يا ربي ذكره أنثى، فيعلمه فيقول يا ربي الشقي والسعيد، فيعلمه تفرد به وإسناده حسن. وله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله إلى كل عبد من خمس، من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد، ولا حديث في ذلك كثير. فصل الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، يقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثله. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين الدخان. قال مجاهد ليلة القدر ليلة الحكم، وقال سعيد بن جبير يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. يعني أنت الآن كان لكن قد سبق في علم ربك أنك تحج السنة دي ولا ما تحج، شوف كتبها سبحانه تعرف إذا. طيب، وقال الحسن البصري والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله تعالى كل أجر وعمل ورزق إلى مثلها، يعني إلى دور الحوت. وقال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وقال مقاتل يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر، وذكر من عن سعيد بن جبير في هذه الآية إنك ترى الرجل غشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، يعني شغال ويبيع ويشتري وهو قد سبق في علم الله أنه متوفي هذا العام. وروي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك يعني سبحان الله من اجتهد على هذا رجل كان لي قضية في محكمة الطائف متوكل، وهذا الرجل من تجار الطائف اللي أنا متوكل واحد مقيم عليه دعوة، ويجي الخبر ليلة في أيام الحج زواج ولده الصغير ما بها أي شيء، فصلاة المغرب قال بروح يعني أتجهز بس مش في حيوة أجيبكم، وهو جاي حس بوخز هنا قال والله من خبال ودوني وده المستشفى توفي الحال. وروى ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ الكتبة أو يفصل من اللوح المحفوظ الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الأجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها، ولا تعرف عن الصحابة وأئمة التفسير من تابعين بإحسان كثيرة مشهورة. الخامس والأخير التقدير اليومي، إذا عندنا التقدير الأزلي والتقدير الكتابي والتقدير الحولي والتقدير اليومي والتقدير الحولي اللي في ليلة القدر، والتقدير الأخير هو سوق المقادير اللي هو التقدير اليومي. قال الخامس التقدير اليومي وهو سوق المقادير المواقيت التي قدرت لها فيما سبق، قال الله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وروى ابن جرير رحمه الله تعالى عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن، فقلنا يا رسول الله ما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، وعلقه البخاري موقوفا. وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في شأن، قال يغفر ذنبا ويكشف كربا. وله هو ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء جفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وروى ابن أبي حاتم عن سويد بن جبلة الفزاري قال إن ربكم كل يوم هو في شأن، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا. وقال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. وقال ابن نجيح عن مجاهد قال كل يوم وهو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وقال الحسين بن فضل هو سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير اللي هو التقدير اليومي إلى المواقيت، يعني أن في ساعة كذا في لحظة كذا يقع القدر لكذا. وقال أبو سليمان الداراني في هذه الآية كل يوم له إلى العبيد بر جديد. وقال البغوي رحمه الله قول المفسرين من شأنه يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوم ويذل قوم ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما شاء. وجملة القول، انتبه لهذا أين السطرين حتى احتاقت، وجملة القول في ذلك أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه لا يتقدمه ولا يتأخر، يعني سوق القدر الذي قد سبق في علم الله واللي قد سبق في الميثاق واللي قد سبق في الكتاب واللي قد سبق في الليلة الحولية هو سوقه إلى وقته الذي قد حدده ربنا تبارك وتعالى. كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ولهذا قال سفيان بن عيينة فيما ذكره البغوي رحمه الله تعالى الدهر كله عند الله يومان، مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة أحدهما. قال الدهر كله عند الله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة. فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع